انك انت تنتهز فرصة بالدقة كده، فرصة انسجام المرأة وياك، تقول انا شايف كده مثل الاطلاع، بس امتى تختار الظرف يعني، وانتوا بقى مش عاملينكم اختيار الظرف. اه اختيار الظرف ده بقى الدقة فيه بقى، ما هو عشان يبقى الوعظ والارشاد كويس ما تجيش للواحد الا وقلبه متعلق بك. يعني عايز رب ابنك لازم تعمل حاجة تخلي قلب ابنك وياك. يعني افرض ان ابنك طلب منك طلب وانت ما جبتوش، وامه قالت لك ده عمل الواد كذا وكذا وكذا وكذا وحرص قلبه عليه، انت تجيب الطلب بقى دلوقتي ليه؟ كل تعياد الطلب اللي انت طالبه بقالك شهرين يا ربنا ما فيها اكثر وجبته لك اهو خده، وانت لسه هتديه له كده. اه يا ابن الايه، والله انا لو افتكرت اللي قالت له امك على انك عملت كذا وكذا والله ما كنت جايبه لك ابن كذا. تشتمه ويضحك ليه؟ ليه؟ انت اديت له في وقت ارتباط قلبه وعصيته بك. انما احنا بنعمل غير كده، يجي للولد في الوقت اللي هو كارهني فيه ونحاول نربيه. ما ينفعش التربيه ابدا، انما تنتهي فرصه ايه؟ التصاص عقله بك، وبعدين يقول له والله يا ابن الكذا لو امك، لو انا افتكرت الحكايه دي ما كنت جايب لك الموضوع ده. انما انت حظك اللي كده يا ابني، وتقوم عليه تضربه وقوم الواد ايه؟ ينضرب ويضحك. اهي عزوهن دي بقى معناها ايه؟ برزق وبلطف، ومن الرزق واللطف ان تختار ايه؟ وقت العظة. وقت العظة انت تعرفه بقى يعني لما يكون كده فيها. طيب ما نفعيدش العظة دي، وشايف انت الامر داخل الى ناحية الرجوة. المرأة عادة تدل على الرجل بما تعرف فيه من اقبالها عليه. يمكن المرأة تصبر على الرجل اكتر من صبر الايه؟ الرجل عليه. ليه؟ ام قالك لان تكوين الرجل له جهاد لا يهدأ الا انت. كده؟ انما المرأة ما اندهاش. يوم هو ساعة اجهزة ما تنفعل يبقى لازم يبقى ما يقدرش يصبر. انما هي ما عندهاش اجهزة منفعلة. ما بتنتبهش. مش كده ولا ايه؟ تقوم انت بقى ساعة ما تشوف بقى الحكاية دي وهي عارفك بقى انك انت مثلا راجل بتحب نتائج العواطف والاسترسال، اديلها درس في الحتة دي بقى. اهجرها في الايه؟ في المضجع. شوف بس شوف الدقة، شوف الدقة. مش اهجرها في البيت، مش اهجرها في الحجرة يعني انت تنام في حتة وهي في حتة، لا. عشان ما تفضحش المسألة برضو خليكوا في الحتة اللي بتناموا فيها ناموا فيها. اهجرها في ايه؟ في المضجع. لأنك انت ان هجرتها والكل البيت عالم انك انت قاعد في أوضة لوحدك ولا سبت البيت وهربت علم، فتورث فيها غريزة العناد. لكن حكاية بينك وبينها بس كده هتجيلها ظرف عاطفي ايه؟ تتغاضى، وهيجيلك انت ظرف عاطفي برضه تتغاضى. وكل واحد منكم يتمنى ان الثاني يصالح. يبقى اهجرهن في المضاجع عشان يعني يقول لك كنت هتدل من الحته دي لا انا ايه؟ اقدر على نفسي. فقالوا طب يهجرها في المضاجع يعني ايه؟ اما قال لك يديها ظهره. ما دام المضجع واحد هيعمل ايه يهجرها ازاي؟ يدها ايه؟ يدها مثلا. انما ما تضحش المسألة ولا لا؟ وبرضه نايم في الحتة ونايمين على السرير والقبل قبلت عليهم ولا حاجة ولا حد يعرف حاجة. ولا اني بقول احنا قلنا زمان ان اي خلاف بين الرجل والمرأة ان ظل بينهما بس ينتهي في اقرب وقت. ساعة الراجل كده ما يطلع بره ووقفه تنتهي بشوية يتنه ورايح ويسمعك ايه؟ وهي برضه تسمعك. وقلنا لكم حكاية انت موديني فين على فين يا سيدي؟ اه الله. اذا امال ايه اللي بيخسر الدنيا؟ اللي بيخسر الدنيا تتدخل عناصر. العناصر دي تورث في الرجل عنادا وفي المرأة عنادا، لأنه مش عايز ينفتح قدام دي ولا قدام دي.

وصار شيئا واحدا. فأي شيء يبعد يبقى اسمه ايه؟ شقاق. التحم وصار شيئا واحدا. ما هي دي اللي قالها وقد افضى بعضكم الى ايه؟ الى بعض. مش كده؟ لو اخذنا منكم ايه؟ ميثاقا غليظا. وبعض برضه قال في الايه الثانيه ايه؟ هن ايه؟ لباس لكم وانتم ايه؟ بقى هو لباس يعني هي مظروفة فيك وانت مظروف فيها. وزي ما قلنا لباس يعني انك انت ساتر عليها وهي ساترة ايه؟ ساترة عليها. فاذا تعدى الامر الى منكم يجي ان خفتم شقاق بينهما. مين اللي خاف؟ هو ولي الامر ام القرابة القريبة من اولياء امورها وامرها وامره؟ يعني الناس اللي يمكن يهمهم المسألة دي. ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. اذا من لا ندع المسائل الى ان يحدث الشقاق. الله. اكن الاسلام والقرآن بينبهني الى ان كل ناس في محيط اسرة يجب ان يكونوا يقظين الى الحالات النفسية التي تعتبر هذه الاسرة. يبقى ان كان اب ان كان اخ ان كان حد يبقى ايه؟ متتبع. ما يسيبش المسائل لحد ما ايه؟ بدليل انه قال ان خفتم ايه؟ ان خفتم شقاق بينه. يعني الشقاق ما حدثش. ما تسيبش المساله الى ان ايه؟ الى ان تحدث. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا دي لولي الامر العام. لهذا اذا كان ولي الامر عيونه يقظى الى ان هو ايه؟ يشرف على علاقات كل البيوت كده ولا لا؟ ودي امر مش يعني مش وارد. يبقى لازم اللي هيتاثر ايه؟ ان الكلام ده لمين؟ للبارزين من الاهل هنا ومن اهل هناك ليجعل كل قوم لهم وجاهه في الاسره مثلا ان هم يلاحظوا ايه؟ الخط البياني بتاع الاسره. يقول لك والله مش شايفين كذا كذا كذا. والله ايه ناخد حكم من هنا وحكم من هنا ونشوف المساله دي ايه اللي هتؤذن بعاصفه دي قبل ما تحصل العاصفه وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. الله. يبقى المصلحه انتقلت من الزوجين الى واحد من اهل الزوج وواحد من اهل الايه؟ انما الحكم اللي جاي والحكم اللي جاي لسه ايه؟ صدرهم طاهر. وما دام حيروا على انه حكم قال لك ما دام حكم يبقوا هم يتفقوا على اللي يحصل بحيث اذا رأي انه لا صلاح الا بان يطلق يبقوا هم يطلقوا. لان معنى حكم يعني ايه؟ الناس فاهم ان حكم دي ناس يروحوا يصلحوا مع جبكوشي نفضل على الشقاق. لا، انت هتختار حكم من هنا وانا اختار حكم من هنا واللي يقولوه يبقى ايه؟ يبقى لازم يمشي لازم. بس الحق سبحانه وتعالى حرس هذه المسألة في الحكمين. قال ايه؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. شوف بقى لما يكون حكم من اهلها وحكم من اهله وبعدين يدخلهم تحت قضية ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما يبقى ان ما وفقش الله بينهم يبقى كانهم دخلوا بايه؟ مش عايزين. يبقى كل واحد يخاف على نفسه بقى. يبقى يحاول انه يعمل ايه؟ انه يخلص. انه يخلص ليه؟ والا هتنتقل المساله الى فضيحه له. لان الذي خلق الجميع الزوج والزوجه والحكم من اهل الزوج والحكم من اهل الزوجه قال كده ان يريد اصلاحا يوفق. يوم كل الاثنين رايحين تحت هذه القضيه. وما دام رايحين تحت هذه القضيه يقول لك الله ده احنا ما وفقناش بينهم هندي لنفسنا ايه؟ اننا ايه؟ اننا ما اردناش اصلاح. يقوم يعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يصلحوا. لان الله حين يطلق قضيه كونيه كل واحد يسوس نفسه وحركته في دائره في هذه القضيه. احنا قلنا زمان حين اطلق الله قضية عامة فقال ايه؟ وان جندنا لهم الايه؟ هو قال كده. وما دام هو قال كده يبقى في اللي يحرص كل جندي على انه ايه يكون جندي لله، لانه للعالم هنقول له انت ما كنتش ايه جندي لله، يخاف منه ولا لا؟ اذا وضع القضية الكونية في اطار عقدي عشان يعمل ايه؟ عشان يجلد الانسان كل ملكاته في نجاح الايه؟ في نجاح المهمة. ان يريد اصلاحا يوفق الله ايه؟ شوف بقى، قال لك اياك ان تغتر بحزم الحكمين وبذكاء الحكمين، دي اسباب، انما اياك ان تغتر بالاسباب، لان كل شيء من المسبب الاعلى. يوفق الله بينهما، مش ان يريد اصلاحا يوفقا بينهما، لا، يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما ايه؟ ان الله كان عليما اي باحوال الزوج وباحوال الزوج وباحوال الحكم من اهله وباحوال الايه، يبقى هم محوطين بايه؟ بعلم. فكل واحد يحرص تصرفه، ليه؟ لانه مسؤول إيه؟ عن كل حركة من الحركات التي تختلف هذه القضية، وربنا ايه؟ عليم وخبير. ايه الفرق بين عليم وخبير؟ العلم قد تأخذ علم الغير، انما الخبرة يبقى بتاع ذاتك. العلم ياخذ علم مين؟ انما الخبرة. وبعد ان تكلم الحق على ما سبق من الاحكام في الزواج وفي المحرمات وخذ من مقابل منها المحللات، وتكلم عن من لا يستطيع قولا، وتكلم عن المال ولا نأكله بالباطل، وتكلم عن الحال بين الرجل والايه والمرأة، كل بعد ذلك لفتنا الحق الى المنهج الاعلى. هذا المنهج الاعلى هو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني اياكم ان تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في منهجه، لان العبادة معناها ايه؟ هي طاعة العابد للمعبود، ما تاخدهاش على انها بس اللي احنا بنقول عليه الايه؟ العبادات دي اللي هي الصلاة والايه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي اركان الاسلام، واحنا قلنا ما دام دي الاركان والاسس اللي بني عليها الاسلام، يبقى الاسلام كمان غير الاركان ولا لا؟ لان دي ده الاسس اللي بني عليها مين؟ الاسلام. وهل الاسس اللي بنى عليها اللي مبنى عليها البيت هي عين البيت؟ يبقى الاسلام حاجات كثيرة ولا لا؟ فالذين يحاولون ان ياخذوا من المصطلح التصنيفي او المصطلح الفني في العلوم لما سموا العبادات اللي هي ايه؟ الصلاة وما يتعلق بها والزكاة والايه؟ والصوم والحج، عملوها اسمها قسم الايه؟ العبادة، ده اسم الاصطلاح، انما كل امر من الله عبادة. ولذلك الناس قال لك احنا نعبد الله ونقعد كده ولا نعملش اي حاجة زي ما بيقولوا كده، تفهموا ولا لا؟ نقول له لا، العبادة هي ايه؟ هي طاعة عابد لأمر معبود، لكن فيه أشياء سموها باسم العبادة لأنها استدامة الولاء لمن نطيعه، استدامة الولاء لمن إنما هنطيعه. ولذلك ضربنا مثلا قلنا إيه؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال إيه؟ هذا أمر من الحق، فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، كانه اخرجهم من ايه؟ اخرجهم من بيع الى الصلاه، ما اخرجهمش من فراغ، ما اخرجهمش. وقلنا انه جاب البيع ليه؟ لانه العمليه اللي ربحها بيجي على طول، فلما تزرع زرعه هتستنى ايه؟ كم شهر على ما تطلع، كده ولا لا؟ لكن البيع صفته على طول، تربح دي تاخد ربحها على طول كده. وقلنا البيع بينتظم كل حركات الحياه، لان معنى البيع ايه؟ وسيط بين منتج ومستهلك. مش هو كده؟ مش ده البيع؟ يبقى اخد كل هتبيع ايه؟ هتبيع سلعة. السلعة جاية منين؟ من منتج. لمين؟ لمستهلك. المستهلك ده لما تشوف عليه منتج والمنتج برضه حال ايه؟ هيبقى مستهلك. تيجي للانتاج والاستهلاك تبادل ولا لا؟ تبقى حركة الحياة كلها في ايه؟ كلمة البيع. طب ما هو الشراء برضه مش مادام فيه بيع يبقى فيه شراء؟ أم قال لك لا، البائع دائما يحب أن يبيع لكن المشتري لا. ممكن مش عايز يشتري يقول لك بركة يا جامع أنا ما رحت لقيت الدكان مقفول. يبقى البيع يدي هي العملية الايه؟ على طول كده على طول. فربنا يقول سيبوه، سيبوا العملية اللي رفعها على طول دي. وبعدين فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، يبقى ده أمر ولا مش أمر؟ يبقى نعصينا في الأمر الأول يسعد إلى ذكر الله زي تمام نعصي الأمر في إيه؟ فانتشروا بالأرض. يبقى دي كلها عبادة ولا لا؟ تبقى حركة الحياة كلها عبادة. إنسان إيه؟ صلاة عبادة، صوم عبادة. وبعد ذلك طب صلاة مش عايزة قوام حياة؟ مقومات حياة. صلي إزاي أنت؟ لازم ليك مقومات حياة. مقومات حياتك ايه؟ طعام وشراب. طب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مش كده ولا لا؟ طب ما الحتامل ايه يعني؟ الله سيب. اذا حركة الحياة كلها سلسلة ايه؟ سلسلة عبادة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ هو انشأكم من الارض واستعمركم فيه، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان كنتم تعمروه. مفهوم ولا لا؟ يبقى دي كلها عبادة ولا لا؟ يبقى ما معنى العبادة إلا كان تظن أن العبادة هي بس إيه؟ العبادة التصنيفية أو التأليفية اللي في الفقه، ولا قسم العبادات وقسم الإيه؟ المعاملات لا، قل له لا، كله إيه؟ كله عبادة. بس الحركات الأخرى العبادة مش ظاهرة فيها أوي، لأنك أنت بتعمل لنفعك، بتعمل لإيه؟ لنفعك. انما الصلاه بتاخد حته من وقتك، مش كده؟ فسمينا دي العباده الايه؟ الصح، العباده الاحسن. قلنا دي اللي اسمها الايه؟ لان العمليات الثانيه يعمل مثلها من لا يؤمن باله، بيطلع في الحلاوه ولا لا؟ ويسعى ويجرع ويقلع ويصنع وكل ده. ليه سموها العبادات؟ لان مثلها ما بيجيش من غير متدين. انما الاعمال الثانيه بتاعت عماره الكون والمصلحه غير المتدين بيعملها ولا لا؟ فسموها باسم الايه؟ العباده. ولكن كل امر لله نطيعه فيه اسمه ايه؟ عباده. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد ما قال الكلام اللي فات دي كله رددنا الى قضيه ان الحظ دائما في كل تصرفاتنا ان ناتمر بامر الله في منهجه وأن لا نشرك به شيئا. يعني إن كنت في أي حاجة اوعى تجعل الأسباب في ذهنك أمام المسبب الأعلى. كل حاجة اقصد فيها مين؟ اقصد فيها وجه الله. وبالوالدين إحسانا. شوف المنزلة بقى. ليه بقى؟ قال لك لأن الخطاب لمكلف والتكليف فرع الوجود، مش كده ولا ايه؟ والوجود الوالدان السبب فيه، هما السبب المباشر له. لكن اذا صعدت السبب والوالدين جم منين؟ من والدين. والوالدين جم منين؟ من والدين. لحد ما تروح لمين؟ ما تروح لربنا. تبقى انتهت المساله الى الواحد ولا لا؟ الى الواحد. فجاب ايه؟ لان التكليف من المكلف للمكلف فرع الوجود، والوجود له سبب ظاهر. هذا السبب الظاهر هما مين؟ الوالدين. صحيح لما الوالدين وتسلسلهم كده هتروح لمين؟ هتروح لله. يبقى انت لما تيجي للسبب المباشر لايه؟ لوجودك، هتروح للسبب ايه؟ السبب الاعلى للايه؟ للوجود. السبب الاعلى للوجود انا اعبدني ولا تشرك بي شيئا. وبعدين الوالدين اللي هم السبب المظهري او السبب السببي ده احسن ايه؟ بالوالدين ايه؟ احسانا. كلمة الاحسان تدل على المبالغة في العطاء الزائد، على المبالغة في العطاء الايه؟ اللي بنسميه احنا مقام الاحسان. مقام ايه؟ مقام الاحسان. وبالوالدين ايه؟ احسان. طيب

اثنين ونص خمسة بالمية خمسة المية عشرة المية خمسين المية زي ما ما هو حق انما ما قالش ايه معلوم. لكن حينما يتكلم عن مطلوب الايمان يقول وفي اموالهم حق معلوم. اذا جلب العمل ده دخلوا في مقام ايه اكنه بيقول لك اوعى تعمل مع والديك بس القدر المفروض. ادخل في برهما والانعام عليهما والتلطف بهم والرحمة لهما وذلة الانكسار فوق ما يطلب منه. ادخل في مقام الايه ثم يأتي في آلات الاخرى ليأتي ليقول لنا ايه بقى يسيب كلها احسان احسان احسان بخلي في مقام الاحسان. يريد ان يصف ذلك الاحسان بشيء اخر وهو الحسن. وهو ووصينا الانسان بوالديه ايه حسنا. اللي مقابل الحسن ايه يبقى القبر. يبقى اذا الحق ادخلنا في مقام الجمال مرة وفي مقام الاحسان مرة ايه مرة اخرى. ولكنك تلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما وصى الانسان بوالديه الوصية للوالدين اللي هم الاب والام فيهما الحزن يجب ان لا يغيب عن بال المسلم. الملحظ الاول ان الوالدين المفروض في الشائع الغالب انهما يربيان ابنهما وفي النادر ان يصبح الولد يتيما ويربيه غير مين ويربيه غير والديه. فقال الحظ سبب الوجود والتربيه بعد الوجود. سبب الوجود ده مبرر على انك انت تدي لهم حقوقهم وفوق حقوقهم وتدخل في مقام الاحفاد. ولكنه جاء في ايه وعلل ذلك فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاب التربيه فين حيثيه في الدعاء لهما وفي البر بهما وفي التوصية. نقول له اذا لو ان انسانا اخذ فيك منزلة التربية ولم يأخذ فيك سببية الايجاد يبقى له حق عليك ان يكون كوالدك كما ربياني الله. اذا اذا كان والدي ينتهم او واحد منهم انتهى اللي قام بتربية في مين مدام جابها في علة ايه في علة الاحسان وقل رب ارحمهما كما ايه نقول الله. اذا فمرة لا يجيء بمسألة التربية عشان يديها للوالدين اللي هم سبب الايه الايجاد ويلزم من سببية الايجاد وانهم والدين انهم حيربوه. لكن قول الحق ثاني ربياني يدل على ان للتربية ايضا ملحظا. فمن ربى انسانا يبقى لازم يأخذ حظ الايه حظ الوالدية حظ شيء اخر وهو ما الحق سبحانه وتعالى حينما وصانا بالوالدين احسانا جاء في الحيثيات بما يتعلق بالام ولم يأتي بما يتعلق بالاب. ووصينا الانسان بوالديه ايه حملته امه كر ووضعته وحمله وفصاله 30 شهر. يبقى جاب الحيثيات لمين للام وترك الاب بدون حيثيه. ام قال لك نعم ليه ده كلام رب كلام ايه كلام رب. قال لك لان احسان الوالدة بولدها وجد قبل ان ينزل ولدا حافظت على نفسها وكل ما تيجي تمشي بحساب واي حد يجي ناحيتها تحب الله انشغلت فيه. وايضا وهو صغير كل المطالب قبل ما يتكون له عقل وفكر مين اللي بيقضيها له ام وابوه. يبقى بعيد ايه ما يعرفوش الا ان يبقى ولد كده بقى عايزين نربيه لكفاح الحياه. لكن الام هي في الاسماء الخدمات اللي ادتها الام لم يكن للطفل عقل يدرك هذا انما بمجرد ما وجد العقل يلاقي ابوه هو اللي في الصوره. كل ما يعوز حاجه ابوك يجيب لك كل ما يعوز مش عارف ايه ابوك كل ما يعوز حاجه ابوك. ونسي مين نسي الحكايه بتاعت الحامل دي ونسي حكاية انه قعدت ترضع ونسي حكاية انها قعدت تسهر وياه ونسي ده كله لانه ما ايه كانش عنده وضع. يبقى مين اللي عايز الحيثية؟ اذا فحيثية اكرام الاب موجودة للانسان لانه هو شاف كل عمله وياه، انما الام يمكن في ايه؟ لانها جاءت في غفلة الطفولة جاءت فعمل ايه ربنا؟ راح جايب الحق وصينا الانسان بوليها حاجة، عملته امه كره ووضعته كره وحمله وفصاله 30 ايه شهر. احسبها بقى 30 شهر في ايه في العمل. والاب في ايه؟ الاب صحيح هو اللي جايب الاصل، انما الطفل ما يعرفش الحكايه الثانيه دي، وبعدين لما يتنبه كده يجي لابوه هو اللي بيجيب كل حاجه. واللي لما يقول لها اعملي لي كذا ولا كذا تقول له انت من؟ اقول لها وانت جايبها من بيت ابوك انت؟ يعني ابوه اللي جاي، يعني ابوه هو اللي في الصوره. فما دام ابوه اللي في الصوره يبقى الحيثيه عنده، والام حيثيتها ايه؟ فكان ولا بد ان يذكرنا الله بالحيثيه المتروكه عند الانسان مكتفيا بالحيثيه للاب الموجوده عند الايه؟ ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي قال له ايه؟ امه. ثم من؟ قال امه. ثم من؟ امه. وبعدين ثم من؟ قال ابوك. لما تقعد تكتبها كده تلاقيها ايه؟ تلاقيها واضحه. وايضا فالابوه رجوله، والرجوله كفاح وسعي، والامومه حنان وستر مستوره. يبقى دي عايزه انك انت ما تفضحهاش كده وتكلمها تتجربع وتعمل ابوك لما يتجربع زي بعضه. الجربعة بتاعته شرف له، انما الجربعة بتاعت الام تبقى حاجه صعبه قوي. فالحق سبحانه وتعالى ادانا الايه؟ ادانا وبالوالدين ايه؟ احسانا، او وبالوالدين ايه؟ حسنا. ومقرونه الثلاث ايات بعباده مين؟ بعباده الله وعدم الاشراك به، وبعدين افرادهم بايه؟ بالاحسان. ولاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال لك ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا ايه؟ ما تطعهمش. انما ده يمنع ان تديهم المعروف وتديهم الحاجه اللي هم عايزينها ايه؟ قال لك ما جاش في حته وقل رب ارحمهما كما ربياني، لانه وان ربى جسده فلم يرب قلبه وايمانه. يبقى ما يستحقش بقى ان انا بقول ايه؟ ارحمهم ولا اي حاجه، ان زادت انني وسعتهم ايه؟ في امر الدنيا وانتهت المساله. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يشيع الاحسان في الكون كله يبتدئ بالاقرب فالقريب فالجاس. فقال وبالوالدين احسانا ايه؟ يبقى في دوائر. لو ان بقى كل واحد كده احسن الى ابويه ما تجدش واحد في شيخوخته مهين. قال لك هيوسع الدائرة شوية، يوسع دائرة الهمة الإيمانية. الوالدين كويس، قال إيه بعدها؟ وبالوالدين إيه؟ إحسانا إيه؟ وبذي القربى. بذي يعني صاحب القربى. القربى هي إيه؟ ما دام بذي القربى شيل الوالدين وكل اللي له علاقه بيه انا سميه يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى هو ده الادي الدايره الثانيه. طيب ناخد الدايره الثانيه دي. لو ان كل انسان موسع عليه وقادر، يعني عنده جده، خد دايره الوالدين وبعدين خد دايره القربة. قل للواحد كده لما تجيب اي اسره من الاسر وتقعد تصفيها قربة كده، تقوم تجد الواحد قريب لكام واحد؟ بكتير. يبقى لما كل واحد يعطف على القريب بتاعه ستتداخل الوان البر من اقرباء متعددين على القريب الواحد كده ولا ايه؟ وما دام هتتداخل الدوائر يبقى الواحد القريب هيلاقي له كم واحد؟ كتير قوي. يبقى ما حدش يطلع محتاج ولا لا؟ ابدا. القرب. وبعد ذلك يتكلم عن الايه؟ اليتامى. واحنا قلنا اليتيم من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال

فعمر بن العاص يقول لسيدنا معاوية ايه؟ يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ ما هو شايفه بقى خليفة. قال له اما الطعام فقد سئمت اطيبه، واما اللباس فقد مللت الينه، وحظ الان في شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة. مسألة كل واحد شايفه ولا لا؟ دي قلة بتدي للإنسان طموحات إيمانية في الكون. البعض ما بقى خليفة وأمير المؤمنين والدنيا كلها مقبلة عليه بإدعاء الخلافة هو إلى آخره، قال إيه حظ بس يشرب كوباية ماء، مش كوباية بقى إحنا عندنا كوباية ولا إيه؟ إيه؟ مية باردة في ظل شجرة في يوم صائف. دي توجد عند الناس كتير ولا لا؟ يعني كأن الطموح انتهى إلى إيه؟ إلى ما يوجد عند أي أحد، مفهوم؟ ثم قال معاوية لعمرو: وأنت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال: بقي لي أرض خوارة، خوارة يعني فيها حيوانات صخور بقر وبتاع، فيها عير يعني عشان ترويه، عين خرارة يعني تدي إيه؟ مية، تكون لي حياتي ولولدي بعد مماتي. فيه الخادم اسمه وردان، وردان هو بيخدمهم. ام امير المؤمنين معاويه حب يلطف وياه، قال له: وانت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا الجواب بقى عرض، علشان تعرفوا ان الايمان ما فيه سيد ومسؤول. فقال له: حظي يا امير المؤمنين صنيعة معروف، يعني يصنع معروف اضعه في اعناق قوم كرام لا يؤدونه الي حياتي، ما يردوش الجميل ده ليا، حتى تبقى لعقبي في عقبهم. يبقى حظه ايه؟ صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي، يعني للمتخلف من أولادي في عقبهم. أكنه بيفهمنا إن مفيش حاجة تضيع، لما هتمد إيدك أنت تمد إيد الغل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه المنزلة، يقول: أنا وكافل اليتيم، أنا وحل مين؟ سيدنا قال: أنا وكافل اليتيم اللي يكفله ويقبله ويصلحته في الجنة. هكذا إيه المنزلة دي؟ يبقى بالله كل واحد ما يقعدش يدعبس على يتيم عشان يبقى مع النبي. هي شوف بقى دي لما تكون في نفوس المؤمنين، ان كفلت اليتيم توديه في هذه المنزله في الجنه. المنزله في الجنه دي يعني كانت امنيه كل صحابي. الصحابي نظر الى رسول الله مره فبكى، قال: ما يبكيك؟ قال له: يا رسول الله اذكر ونحن معك ثم اذكر منزلتك في الجنه، فستكون في منزله لا مش احنا مش هنحصلها احنا، فوالله للنار خير لي من الجنة. تبقى ايه اللي ما تفهمش بيها دي؟ هتبقى منزلتك توديك. فانزل الله ايه؟ فاولئك مع الايه؟ انعم الله عليهم من النبيين والصديقين قال لهم: ما تزعلوش بقى ما دام حبكم لرسول الله فهيخليكم تفرحوا بالدنيا لانكم وياه الان، وبعدين لما يبقى في الجنة يبقى منزلته انتم منازلكم دول ولا تشوفوشي لازم اوديكم عنه. المرء مع من احب. فإذا كانت مسألة سهلة لكل واحد، لكل واحد مسألة سهلة أوي إنه يشوف لواحد يتيم كده ويعمل إيه؟ ويدور عليه ويدخله عشان ياخد المنزلة الإيمانية، المنزلة الثوابية، المنزلة الجزائية، المنزلة الأخروية دي. وبعد ذلك يعطي لنا صورة لترديه الجزاء وتكسيره. يقول: من مشى على رأس يتيم. بس. قال له: إزيك يا ابني؟ بس من مسح على رأس يتيم، شوفوا شوف الاحتراف، لا يمسحها إلا لله، لأن قد تمسح على رأس اليتيم لا مش يمكن مش رياء بس، يمكن لأمن أمه يعني. ازاي يا شيخ؟ من مسح على رأس يتيم لا يمسحها إلا لله كان له بكل شعرة لامسها حسنات، مش حسنات كل شعرة يبقى لها ايه؟ حسنات. منزلة ايه دي؟ قل بقى اذا عمل اليتيم في ضوء هذه التعاليم، بالله ده يمكن ناس كتير يتمنوا انهم يتيمنوا، يقول لك يا سلام ده اليتم جايب لي حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي، لانه فقد واحد بقاله كام؟ لا بقاله كتير. والمساكين، احنا عارفين ان المسكين وقالوا الفقراء والمساكين، انما كلهم في حاجة ولا لا؟ المساكين اللي فيه، يقول لك المسكين يا ترى هو اللي ما يملكش حاجة خالص، ولا الفقير هو اللي ما يملكش حاجة خالص، ولا يملك دون حاجته؟ يعني ايراده مثلا 10 انما هو يعوز حاجته كام؟ 20. المهم انه يبقى ايه؟ محتاج. وكلمة مسكين دي انت اولا فقير اسم معبر، ومسكين ايضا اسم معبر. فقير من فقار الظهر، يعني حاجة تقطم من وسط زي ما بيقول، مش كده ولا لا؟ طيب ومسكين من المسكنة والسكن، يعني نقول ملوش خربوس، يعني ملوش استعناء في حاجة. الباب اللفظ نفسه ايه؟ لفظ معبر. والجاري، كلمة جارة عدلة، جارة عن الطريق ايه؟ عدلة. طب ازاي بنسمي بقى اللي في ريحك جار؟ قال لك ايه؟ لان اللي في ريحك حدد مكانا له من دنيا واسعة، يبقى ترك الكثير وايه؟ عدل عن الكثير ويجيه للايه؟ بقى جار، خد حتة واحدة، يبقى اسمه عدل عن ايه؟ عدل عن دنيا واسعة كتير قوي وجيه ايه؟ فسموا الجار لمن جار، اي لمن عجل عن كل الأمثلة إيه؟ الواسعة الى مكان الريحة، الى مكان ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه جار. الجار ده الله سبحانه وتعالى يوصيني به، واوصاني بالايه؟ بالقريب وباليتيم وبالمسكين. فمرة يوجد للجار حقوق كتيرة قوي، هو جار فله حق، مش كده؟ ويتيم فله حق، خلاص؟ وما دام يتيم له حق هيبقى له أكثر من حق المسكين، لأن المسكين كبير برضه، مش واخد بالك؟ الله. وإن كان ومسلم يبقى له حق الإسلام، لذلك النبي قال في جار له ثلاث حقوق، وجار له حقين، وجار له حق واحد. فالجار وقريب يبقى له كم حق؟ حق الجوار وحق الكل وحق الاسلام، يبقى ثلاثة ولا لا؟ على الاول. طيب على الاول جار وله قريب، يبقى له حق الجوار وحق حق الاسلام، الله. طيب جار وله مسلم، حق الجوار بس، حق الايه؟ شوف حتى الايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الصورة فيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ما زال يوصيني بالجار، يعني ايه؟ كرر الوصية به تكرارا، خفت ان يكون سيورثه، يعني يجعل لهم من الايه؟ من الميراث. طب الجار ده حدوده ايه؟ أم قال لك حدوده الأقرب بابا إليك، وقال لك إلى 40 زراعة، وقال لك إلى 40 دار. أم قال لك طيب هنا بيقول والجار ذي القربة، اداله حق القربة وحق مين؟ قال لك والجار الايه؟ الجنب. قال لك نعم، لأن في جار قريب وجار مش قريب، جار بعيد يبقى جنوب، يعني ايه؟ يعني بعيد. اجي بالجمع الصاحب المرافق، وبالجنب يعني جنب، فرق ايه؟ في جنبه. ده مين هو؟ أم قال لك دي الزوجة تمشي ولا ما تمشيش؟ الرفيق في السفر، لأن الرفقة في السفر هيبقوا تملي إيه؟ ويا بعض، يبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ التابع الذي يتبعك طمعا فيما عندك من رزق، سواء كان رزق مال ولا رزق قل ولا رزق حرفة بيتعلم منك حاجة برضه. إذا الوال ملازم يعني الإيه؟ الملازم. طيب الخادم برضه يبقى إيه؟ من جنب. إذا كل حاجة بتوسع الدايرة ولا بتوسعش الدايرة؟ لما تقعد تكتب الدوائر دي هتجدها تتداخل ولا لأ؟ طب الجار من 40 ده 40، 40 دار ولا 40 زراعة؟ هيبقى كل جار داخل في كفالة كام جار؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن لم تقدر على شيء فأكثر ماء مرقك، ماء المرق ودي منه لجارك. المهم ايه؟ ان هو يتواصل وياه، او الجار ذي القربة الذي قربته بالمعرفة كتير، او في جيران بيبقى بينكم بين بعض ايه؟ ود. وفي جار ما تعرفش يمكن اسمه ايه؟ ولا لكش دعوة، او ده الجار ايه؟ الجار البني. وابن السبيل، الله، ابن السبيل، انت تقول فلان ابن فلان لكنك مش عارف ابوه، مش كده ولا لا؟ فلان من البلد الفلانية، ابن البلد الفلانية، ما انتش عارف، من اولاد قبيلة كده، ما انتش عارف عنه حاجة ابدا. يبقى ده ايه هو ده؟ غريب، وانقطعت به كل الاسباب، حتى الاسباب الذي يتعرف بها، لا ابن مين ولا مننا بلد ولا تعرف عنه اي حاجة. يبقى ده ليه ايه؟ ساعة ما تشوف ولك ابن سبيل، ابن طريق، يعني لا يجد مكانا ينسب اليه الا الطريق، لا يجد ابا ينسب اليه، لا يجد ام، لا يجد قبيلة ولا اعمى تعرفت عنه حاجة. ابن ايه؟ ابن طريق. وما ملكت ايمانكم، احنا كنا تكلمنا عن ملك اليمين، وقلنا ان الاسلام انما جاء لا ليسرع رقا، ولكن جاء لينهي رقا. وما دام بينهي الرق يعمل ايه؟ قال لك منابعه التي كانت موجوده قبل الاسلام تنسد، ولا يبقى الا منبع واحد. هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعه، الحرب المشروعه، حرب المشروعة. طب ليه ما اطلقهمش زي ما؟ ام قال لك لا، لان الحرب المشروعة عرضة ان يأخذوا من ابنائه وانا اخذ من ابنائهم، فلا اطلق ابنائهم ان جاءوا في يدي ليظل ابنائي انا في ايديه. ولذلك انتهى الى المعاملة بالمثل، معاملة اللي انتهى اليها العالم الايه؟ الحديث على الاول. وبعدين قال الذنب الذي تحدثه بينك وبين ربك لا يغفره لك حتى تعتق ايه؟ رقب. عملت زهار تعتق ايه؟ رقب. حلفت يمين وطلع تعتق ايه؟ الله، كل المسائل رقبة. يعني العمال بيعمل ايه؟ ضيق المنابع ووسع الايه؟ المصارف. يبقى دي نية من يريد الالغاء ولا لا؟ وقلنا برضه انه حينما اباح لنا ان يتصل السيد بامته برضه من تصفية الرق. ليه؟ لانها ان تزوجت عبدا سيصير ابنها ايه؟ ولكن اذا خد سيدها وجت في عينه اللي ينجبها يبقى ايه؟ هيبقى ام ولد وحر.